بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله في متن الورقات: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل يعقل ويعقل كمن في يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد ومحمد. هذا باب العام والخاص. لازلنا في مباحث اللغوية من مثل ورقات، ذكرنا الأمر والنهي، صحيح؟ يعني مباحث اللغوية تقاسم الكلام منها العام والخاص. اللفظ ينقسم لعامين وخاصين. وعرف تعريفا عاما، يقول: أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. ما المقصود به لفظ؟ لأنها تقاسم الكلام، اللفظ هو الذي يوصف بأنه عام، اللفظ هو اللي يقول أنه عام. أما المعنى اللي في الذهن يمكن أن يوصف بالعموم تارة، أي. أما أشياء الواقع في الخارج، في الواقع في الخارجي، هذا ليس هناك عموم، لأن الواقع في الخارج شيء واحد، صحيح؟ فلو وصف بالعموم بيكون وصل مجازيا لا حقيقة، مثل عم المطر، أو عم مثلا عممت بالعطاء. الواقع عطاء زيد غير عطاء عمرو، كل شيء منفردة، يسمونها المناطق الجزئيات، وليس عمه، وليس هناك شيء واحد يستقل لكثير. طيب، المهم عن العام هو ما عم شيئين فصاعدا. التعريف تقريبي، أي ما يلفون عم شيئين فصاعدا، شمل شيئين فصاعدا. نعم، هذا يعني لا تعريف في يعني ما أخذ، ليس تعريفا دقيقا. تعريف دقيق يعني لفظ يتناول كل ما تحته بدون حصر. التعريف المشهور: لفظ يتناول كل ما تحته، يعني كل ما وضع له بدون حصر، يعني لفظ يراد به كل ما وضع من معنى كل واحد بدون حصر. بدون حصر لما ذكرناها، بدون حصر إن كان يتناول ما تحته كلها، لكن مع الحصر هذا ليس لا يسمى عاما. مثل ألفاظ العدد 100 مثلا، لفظ يشمل 100 كاملة، 100 أفراد كلها، لكن لا يسمى عاما، لا يسمى عاما، لأنه إيش؟ منحصر. لكن كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، هذا إيش؟ لفظ يتناول كل ما تحته، أيوة. نعم، وليس هناك حصر، ليس إيش معدود أو محصور بعدد معين، هذا يكون عاما. المهم فالعام لفظ يدل على كل ما تحته بلا حصر. كثير ما يسأل الناس الفرق بين العام والمطلق، ما الفرق بينهما؟ إن سيذكر المصنف باب المطلق يعني خلال أبحاث العام، بينما تشابه من حيث أنه في كل نش إطلاق على أكثر، لكن الفرق الرئيسي، الفرق الدقيق أو الفرق الذي يعني يسهل الفهم، الفرق بينهما نقول عموم العام عمومه شمولي، يشمل كل ما تحته جملة واحدة، مرة واحدة. وأما العموم المطلق هذا عموم بدلي، مثل قوله تعالى: فتحر رقبة أو فك رقبة، رقبة مطلقة. هل معنى رقاب الدنيا كلها؟ لا، إما هذا أو هذا أو هذا، كانوا معطوف بالواو بأو، يعني دلالة المطلق على أفرادها في عموم لكن بدلي. إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا إلى آخره، كأنه إيش يكون أفراد معطوف بأو. وأما العام لا، دلالته شو يكون؟ عمومه شمولي، كلمة معطوف بالواو، صحيح؟ مثل إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هي كل واحدة من الإنسان، زيد وعمر وإلى آخر ناس إلى ما سطرية، صحيح؟ فهنا يعني شمول شمول الضلال عموم العام ايش عمومه شمولية كلمة عطوف بالباو يعني يراد كلها مرة واحدة لكن دلالة المطلق دلالة المطلق العموم هذا ايش عموما بدلي ليس شمولي كلمة عطوف بالباو يعني يراد واحد واحد إما هذا وهذا إلى آخره هذا الفرق الأساسي نعم وذلك تعريفهما مختلف العام الأفضل يسترق ما تحته أو يتناول كل ما تحته ويسترق ما تحته مرة واحدة بدون حصر أما المطلق هو إيش ما دل على الماهية بلا قيد ما دل على الأفضل دل على الماهية بلا قيد لا قيد لا قيد واحدة ولا شيء بدون قيد يعني. طيب عم فتعريفه هو ما عم شيئا فسان تعريف تقريبي من قولين ماخوذ اللفظ عام عند في الاصطلاح ماخوذ من قوله قول قائل عممت زيدا وعمرا بالعطايا يعني شملتهما لو عطى زيدا وعمرا ثم عممتهما بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا يعني كذا يعني المقصود أن عم كلمة عم تدل على الشمول. شمول. أي هذا مقصود يعني. لكن العام اصطلاحا اسم اللفظي صحيح؟ لفظ يدل لفظ إيه يعني اسم اللفظ يعني يقولون العموم من من إيش؟ اللفظ. نعم من من ما من صفات الألفاظ. اللفظ هو الذي يوصفه هو اللي يوصفه بالعمية ثم ذكر له ألفاظ كثيرة له ألفاظ أثبت أربعة ألفاظ بشكل إجمال أنواع أربعة أنواع تحت يعني أفراد كثيرة ألفاظ عموم يقول الاسم الواحد المعرف باللام زي إن الإنسان لفي خسر لكن المقصود به الاستراقية التأتي لثلاث معاني المعرفة التعريف قد يكون الأحدية أو الجنسية أو الاستراقية فالذي يفيد العموم هو الاستراقية فقط لكن الأصولي ربما يطلق عليه الجنس جنسية يطلقنا على الاستراق هنا مقصود على اللفظ اسم الواحد المعرف بالله مثل كان الإنسان واسم الجمع المعرف بالله هنا اسم الجمع ما معنى اسم الجمع هنا ليس اسم الجمع المراد عند النحاة اسم الجمع هنا ما دل على جماعة جماعة سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس كله مثل مساجد مثلا أي كله هو مثلا يعني اسم الجمع هنا لفظ اسم الجمع ما هو اسم دل على الجمع دل على الجمع يعني اسم الجمع في اصطلاح النحاة يعني جمع اسم الجمع اسم الجنس جمع في فرق يعني ما دل اللفظ الذي يدل على جماعة عند النحاة ثلاث أقسام الجمع واسم الجمع اسم الجنس الجمع هي كله يدل على المجموع يعني أكثر من اثنين الفرق بين هذه ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه أي يسمى جمع مس المساجد رجل الرجال طيب ما دل على جماعة وليس له مفرد من لفظه يسمى اسم الجمع قوم رهط عشرون ثلاثون مئة دل على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه نساء صحيح هذا اسم جمع يسمى واسم الجنس الجمعي ما دل على جماعة ولكن مفرده يكون بالتاء أو بالياء مثل تمر هذا جنس تمر تمرة هذا اسم مفرد شجر شجرة بقر بقرة صحيح هكذا أو جند جندي شرط شرطي بياء النسبة فاسم الجمع يعني عند النحاة مقابل الجمع واسم الجنس أما في قول مصنفي واسم الجمع يعني بيان الجمع سواء كان اسم الجمع الثلاثة كلها يعني سواء كان جمعا أو اسم الجمع أو اسم الجنس يعني ماذا لجمع هذا مقصود هنا المعرف بالله مثل فقط المشركين الجمع صحيح فالمشركين اللي هنا لو جعلنا التعريف الاستراق يكون كل مشركين كل مشركين طيب ثم ذكر النوع الثاني والأسماء المبهمة المقصود به أسماء الشرط والاستفهام اسم شرط والاستفهام العموم هنا صف العموم يعني كان من في من يقله وما يعني نعم اسم الشرط والاستفهام والموصول كله كله كله من في من يقله يعني من يساوي في العقلاء او في العالم او غيره في العالم هل اصل بعض يقول في العقلاء بعض يقول في العالم ذي العلم هذا عالم او لا من العقلاء او من العقلاء من يعني يطلق من على على الله تعالى سبحانه صحيح من في السماء من له ايه سبحان من كبير الحمد لله سبحانه لا لا من يراد به الله تعالى من ايضا ايوه من بيده ملكوت كل شيء مثل هذا فلا يسمى الله تعالى عاقلا عقل قوته مخلوقه انسان لكن العلم لا علم الصفه لله تعالى ولذلك بعضهم يقولون في العالم طيب من تاتي على كم وجوه اما استفهاميه مثل من ياتي ما ياتي بيرشيها استفهاميه اي واحد ان كان يشمول او شرطيه فمن يعمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى هذا شرطيه او تكون ايش موصوله مثل ومن عنده علم الكتاب الذي عنده لكن الفرق بين هذه اذا كان من شرطيه او استفهاميه فهي نص في العموم عم نص في العموم ان كان من اسم موصول عمه محتمل وليس نصا الاسم الموصول ياتي مثل معرف بال ياتي احد احديه واستراقيه وجنسيه ايوه فاني اذا كانت استراقه تكون العموم فمن اذا كان اسم موصول اسم موصولا فانه ايش عموم ليس نصا محتمل لو ضربهم مثالا لو قال قائل من ياتيني فله درهم من ياتيني فله درهم ياتيني باثبات الياء من هنا ما هي شرطيه استفهامي اسم موصول اسم موصول إيه؟ الذي ياتيني الذي ياتيني فله كذا إيه؟ وقال اخر من ياتيني فله درهم بالجزم من ياتيني فله درهم هذا من ياتي شرط شرطيه جازمه ياتي حذف الياء كيف نقارن يعني اصولي نحويا في فرق بين الجملتين كثيره خلي اصولي ما الفرق بينهما نقول من قال من ياتي فله درهم عليه يعطي لكل آت درهم أنا نص في العموم لا يتم التخصيص إلا كان مخصص بلفظه يعني وهو كذا وكذا أو ما لم يذكره فهو يحمل على العموم بحيث أنه لو حلف على ذلك فإنه إذا لم يعطي أحدا فإنه يحمل في حلفه لكن إذا قال من يأتيني بإثبات الياء فنقول يمكن يقول أنا أرط واحدا الذي يأتيني الذي سبحان الذي أسرى بعبده الذي من هو واحد واحد هذا ليس عاما أيوة. وقد أكون جنسية من يأتي ألا أتي أي مكان كبير واحد يعني أيوة أيوة. واحتمال الثالث هو أي واحد من الأتي فلو بخرج يعني نعم هذا الفرق بينهما وصوليا إذن قوله الاسماء المبهمة كمن يشمل ثلاثة أشياء شرطية واستفهامية هما نصان في العموم أو موصول وهو يعني محتمل له وما فيما لا يقل كذلك ما فيما لا يقل صحيح تأتي كذلك ثلاثة وجوه شرطية ما ننسخ من آية المنسية هذا شرطية تأتي استفهامية ماذا قال ربكم مثل هذا استفهامية وتأتي مثلا إيش اسم موصول كثيرة بمعنى الذي ما عندكم ينفد وما عند الله باقي أي الذي عندكم وما يعني كل أسماء ما يعني تستعمل 12 وجها فصلنا في الثلاثيات تأتي على 12 وجه 12 وجه أي اسما وحرفا وأي في الجميع أي كذلك تأتي شرطية استفهامية موصولة على 6 وجه نعم لكن هنا في الجميع يعني في العقل وغير العقل صحيح أيكم مثلا يأتي بأرشه هذا استفهامية في العقل طيب وأين في مكان عامة فأين تذهبون في هذا ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء ولها ما نصاه أو لا ذكر ربه فيما لا يقل كأن أراد به يعني شرطية وذكر هنا ما في الاستفهام والجزاء وغيره أو الموصول اسم موصول يمكن هنا الماء الموصول اللي تحت الشرطية هو أي شرطية واستفهام ذكر في ثانية فالأول المراد به اسم موصول موصول. طيب ما في الاستفهام الجزائي جزائي يعني شرطية ظاهره ولا في النكرات يعني لا النافي الجنس هذا للعموم لا رجل في الدار لا إله إلا الله مثل هذا للعموم طيب لا في النكرات ولا لها استعدت استعمالات تعمل عمل عمل إن التي تسمى لا النافي الجنس هذا الصنف العموم وتأتي لا تعمل عمل ليس النافية لكن عمل عمل ليس لا رجل لا أنا لا طالب حي الله رب أيوة هذا يمكن للعموم يمكن ليش للواحد يمكن تقول لا طالب بل طالبان لا طالب ليش حاضرا بل طالبان أو لا طالب ناجح بل طالب لا على سبيل المثال لا رجل في الدار بل بل رجلان أيوة هذا النفي الواحد وليس نفي ايش جنس جنس يحتمل كنا في الجنس يحتمل الكلام أكل أكل أيما لكن إذا كان لا نافي الجنس اللي تعمل عمل إن هذا نص في الجنس لا رجل في الدار لا تقول لا رجل بين رجلان لا ما يصلح هذا ما يصلح لا رجل خص نفيته كل نهائيا هذا نص في العموم نعم أحسنكم قال والعموم صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طيب هذا كله مسائل والعموم من صفات النطق هذا ذكرنا العموم من صفات النطق اللفظ اللفظ هو اللي يصف بالعموم صحيح أما الفعل فليس في عموم ولا تجد دعوى العموم في غيره من فعل وما جري مجراه الفعل أو تقر على شيء معين ليس في عموم نفعلنا بسلام بس يعني ليس في عموم العموم يكون في القول صحيح لا يقولون الفعل كالخاص والقول كالعام مثل النهي عن استقبال القبلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا عام طيب وفعله صلى الله عليه وسلم استقبال حديث ابن عمر الله هذا خاص خاص وليس في عموم طيب ايوه لكن القول يعني هل كل قول يكون عموما هل هناك قول. تفاصيل يعني قد يكون لفظ او واقعة واحدة يعني قد يكون في عموم حسب الالفاظ التي ورد فيه إذا قال الشارع للناس كلهم قولا عاما هذا لا شك يأخذ بعمومه يا أيها الناس يفعلوا كذا هذا إيش عمومه طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص صحيح قولا خاصا ليس عاما هذا هل في عموم مثل لما جار الأعرابي يشتكي عن إفساد رمضان فقال أعتق رقبة فأعتق هذا خاص ولا عام عام خاص عام. خاص اعتق انت انت اي اذا قال من فعل كذا فعليه هذا يكون عاما لا اعتق انت انت الخاص فهنا هذا اللفظ يعني لفظ خاص يعني ورد في خاص هذا ليس في عموم ولكن يقاس عليه يقاس يقاس عليه يعني نعمل بعموم يعني نعمم اللفظ ليس باللفظ بالقياس بالقياس أحيانا لا يكون لفظ عام ورد فيه خاص هذا حالة ثالثة يعني مثل إيش آية الظهار صحيح والذين يرمون أنا والذين يظاهروا من نسائهم نعم الذين يظاهرون لفظ عام لكن ورد فيه قولة الله أنا صحيح هذا يعني عبر بعموم اللفظ هل يقول العلماء العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اللفظ ورد بلفظ عام في واقع خاصة هنا نعبر بعموم اللفظ هذا يعني مخالف إيش صورة أخرى ليس صورة مثل أعتق رقبة أعتق رقبة خاص وبصوت بها هناك حالة رابعة خاص في خاص في حالة خاصة وهناك قرينة بعدم العموم هذا لا يخلى بقياس الغور مثل أبو قتادة لما ضحى صحيح نعم قبل الصلاة قبل الصلاة قال يعني وكان عنده شيء يعني معز ما تم عمره عمرها فقال يعني اضحي بها ولا يجزي احد بعدك ولا يجزي احد لفظ خاص واقتنى قرينا أنه إيش لا يعمر. ومن ذلك الحديث سالم مولى أبي حذيفة لما اشتق دخوله عليه أمر بالإرضاع، هذا يعني خاص به لأن دل الدليل أن الإرضاع لا يثر في الكبر. في الكبر يعني هناك قرينة منفصلة، أما حديث الأضحية قرينة متصلة. متصلة. هكذا التفاصيل يعني. المهم يعني واقية وعادة أمر واحد يعني، أو هذا ليس في عموم من حيث هو. لكن قد يلحق به غيره من باب بالقياس كما في حديث الأعرابي. لكن لفظ مباشرة لفظ هو الذي يصف العموم. صحيح الفاظ. فكل نفس كل الناس يا أيها الناس مثل خطوة مشركنا لفظ واحد صحيح. فكان العموم من صفات الألفاظ. ثم ذكر الخاص. نعم هذا معنى من نطقي، نطق معناه الكلام. كلام. ولا تجوز دعوة العموم في غيره. نعم. من الفعل وما يجزي مع فعل أو كذلك واقعة خاصة. قال والخاص يقابل العام والتخصيص من بعض الجملة. والخاص يقابل عامة. عام وخاص. العام ما دل على ما استرق جميع ما تحته بلا حصري. والخاص ما دل على بعض. صحيح. والتخصيص يعني على عام لفظ عام يعني يقبل التخصيص، كل عام يأخذ تخصيصه. ما معنى التخصيص؟ يقول تمييزه بعض الجملة، إخراجه بعض ما دخل في العام بأداته. وهو أي التخصيص ينقسم إلى متصل منفصل. يعني المخصص قسمان، المخصص الذي يخرج بعض أفراد العام من العموم قسمان متصل ومنفصل. الله بطول المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. والمتصل كم ذكر ثلاثة، الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. بالتفصيل يكون خمسة، يعني الاستثناء والشرط والصفة والغاية. غاية. الغاية يعني كذلك الخامس بطل بعض. لو مثال على كل واحد مثلا الاستثناء في تفاصيل مثلا إلى الذين عملوا عمل الصالحات عام مثلا يشكر يستثناء إخراج بعض ما دخل في ما قبله بأداة نحن الله. والتقييد بالشرط وإن قلنا ولا تحمل فأنفق عليهن اشترط والتقييد الشرط والغاية مثل ايش حتى تفيا الى الحمد لله حتى صحيح لا تقاتل حتى والتقييد الشرط في كل تفاصيل ما ذكرت لانه مختصر. والتقييد الصفة، الصفة هنا لا يشرط ان تكون يعني نعتا نحويا، ما دل على معنى في غيره، هذا ما الصفة سواء كان بإعراب النعت أم لا، مثل في كل أربعين في صائمتها، يعني في صائمة البريء في صائمتها قيد تقرير الصائمة زكاة في كل أربعين في صائمتها، في صائمتها كإعراب يكون بدلا ولكن يعتبر إيش؟ لا نعم صفة ذكر صفة. طب النوع الخامس اللي النوع الخامس بدل بعض نسخ الله تعالى وإلا حن الناس حج البيت ما نستطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، الناس إيش اسم جنس مع اسم جم مع الرحم بها ما فهم يطلع العموم، لله على جميع الناس. ثم أخذ يعني ذكره من استطاع، من استطاع بعض بضل بعض فأخرج أورو مستطاع بضل بعض. فلو استثناء ما أخرج ما لولاه أي تكلم في استثناء بعض المسائل يقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا تعريف الاستثناء، إخراج ما لولاه لإخراج لدخل في الكلام. جاء الطلاب إلا زيدا، لو لم يقل إلا زيدا دخل فيه، دخل فيه. لكن هنا أهمل قيدا مهما لأن هذا كله تخصص هكذا شون تميز أي هناك بإلا هكذا إخراج بإلا، إخراج ما لولاه دخل بإلا إيه؟ او احدى اخواتها يغير سوى هذا مهمه القيد اها طيب ليس كله اخراج ليس تناول لأن كذا يشابه الاستثناء العادي اللي في المتصل. أي نعم. الاستثناء بإلا. بإلا أي. طيب وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيئا ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. نعم. وإنما أشار إلى بعض شروط الاستثناء. الاستثناء فيه تفاصيل كثيرة جدا. من شروطها وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني الاستثناء متى يصح؟ إذا لم يكن مستغرقا. إذا استغرق فلا. لقلنا مثلا علي ألف إلا ألفا. كلها. علي ألف كامل. إيه. إلا ألف كامل. في استثناء إذا كان كل جميع المستثنى منه يكون باطل. إيه. إذا كان أقل من النصف يجوز. يجوز. لا بد أقل من النصف. أي أقل. والنصف فيه خلاف. والنصف فيه خلاف. أي. وأقرب من فكر فيه خلاف. فمذهب الحنابلة حتى الأكثر لا يجوز. لا يجوز. هذا أخذ اتفاق. إذا قال علي 100 إلا 100 عليه 100 كاملة. أنا 100 كاملة. طيب. قال هنا شرط يكون متصلا بالكلام. شو متصل؟ يعني نعم يعني كان لا يكفي حتى لو كان أكثر خلال ظاهر كلامي يجوز الاستثناء أكثر والنصف والأقل. والأقل. هذا الله هو كلامي. أها. أن الشافعية وجمهور يجوزون هذا. يجوزون هذا. طيب لكن يجوز عند الجميع إذا كان من العام. هذا اللي اختار كله إذا كان من العدد. أما إذا كان من العام يجوز حتى الأكثر عند الجميع. مثل إيش؟ أقرب الطلاب إلا الناجحين. إلا الناجحين. كلهم إيش؟ كلهم راسبون إلا بعضهم. أها. وهي صحيح هذا السنة. يعني أكثر ما يكون مبتدعا إذا كان المستثنى من نوع منصوصا عددا. 100 ألف هذا يعني إذا استثنى الأكثر لا يصح. لا يصح. أنا ما أختاره الحنابلة. الحنابلة لكن إذا كان لف عاما ليس منصوصا عدد منصوص أقرب الناس إلا أو أقرب الطلاب إلا كذا. إيه. حتى لو كان المستثنى أكثر لا بأس به. لا بأس به. أقرب الطلاب إلا الراسبين. هم 100 طالب 90 هم راسبون. إيه 10 ناجون خاص يصح الكلام. يصح الكلام. لكن خذ أقرب 100 إلا 90 لا ما صح. لا يصح. يقول هذا خارج عن كلام العرب. سبحان الله. طيب هون كأنه يشرح هذه قال في الاستثناء والشرط التقييد بالشرط والمقيد بالصفة. فقال والشرط يجوز تأخر المشروط. لا يصير شيء. ويجوز تقديم الاستثناء المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. وجد هذا كلام يجوز. نعم يقول استثناء إخراج. نعم وإنما سبب شرط يبقى مفسد منه شيء يعني لا يكون مستغرقا. فمفهوم أنه إذا كان أكثر أو نصف أو أقل كلها جائزة. ثم ذكر من شروطه أن لا يكون متصلا بالكلام. يعني كل استثناء عقب الكلام. عقب الكلام. أي لو قال علي 1000 ثم بعد يوم جاء إلا 100 هذا لا يقبل. لا يقبل. صحيح. لا بد أن يكون متصلا. وفي خلاف. وفي خلاف يعني قال بعضهم يجوز ما دام في المجلس كما قال لما قال عباس إلا الإدخار. لما في تحريم يعني إعلان تحريم بلد الحرام صحيح ذكر كله ذكر إلا الإدخار صحيح أحد نفسه إلا الإدخار صحيح استثناء متأخرا ما دام في المجلس يجوز قال بعضهم قول بعضهم لا يجوز إلا يوم أو كذا إلى 40 قيل أبدا في أقوال كثيرة. هذا الخلاف ليس في الإقرارات وكذا هذا خلاف أصله في ذكر إن شاء الله لو عزم على شيء ولم يذكر إن شاء الله وذكر ربك إذا نسيته صحيح ثم تذكر بعد فترة فإنه إذا قال إن شاء الله يجد به الحق ذي الكلام السابق خرج من إثم هذا مقصود معه. أما في الإقرار لا يقول أحد أنه يقبل يقر شخص عند قاضي علي الفون ثم يتبع اليوم قال إلا 100 لا يقبل أحد لا يقبل هذا هذا مصلوب يعني يجوز يكون متصل بالكلام. طيب قوله يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره ويجوز تقديمه في مسألتان تقديمه في الاستثناء على المستثنى منه على الاستثناء منه يعني قد يأتي هكذا حضر إلا أيضا الطلاب حضر إلا زيدا الطلاب يعني مستثنى استثناء تقدم على المستثنى منه يجوز كذا يجوز في الكلام صحيح ما لي إلا آل أحمد شيعته كما قال أحد الشعراء مالي إلا مذهب الحق مذهب إلا مذهب الحق مذهب يعني أصله مالي مذهب إلا مذهب الحق مالي شيعة إلا شيعة محمد يعني لا أنا الحزب لا لا لا على محمد صلى الله عليه وسلم. المهم على كل حال استثناء قد يتم متقدما قد يعتبر يعتبر قال وقال قال القاضي علي إلا 100,000 ألف درهم إلا 100 مثل هذا تقدم لا بأس به. طب هنا يجوز الاستثناء من الجنس وغيره؟ يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. من الجنس أي يسمى عند النحاة الاستثناء المتصل من الجنس. مثلا لو قال قائل علي 1,000 ريال إلا 50 ريالا فأقرب بكم؟ 950. هذا من الجنسية. لو قال علي 1,000 دينار إلا 100 درهم يختلف الجنس. هاي سمانه أن حتى سمناش السنة منقطع. حتى سمان السنة منقطع. منقطع. هذا هل يقبله في الإقرار أم لا؟ في الكلام موجود. فشدة الملائكة تقول لهم جماعة. إلا إبليس. إذا قلنا ليس من السنة ملائكة. فقد كما هو يقول الجمهور يكون منقطع. منقطع. فهذا موجود. لكن لا يقبله في الإقرارات. هم صدق. لو قال عند أقرن ده عند القاضي. على لزيد 1,000 درهمين ثم نقرأ إلا ثوبان لا يصح لا يصح عليه 1,000 درهم كامل. إذا قلنا يصح ويجوز المصنف ذهب أنه يجوز يجوز السنام الجنسي وغيري هذا إيه لكن الراجح لا فيه خلاف مسألة خلافية. الراجح الجمهور يقول لا لا يقبله لا يقبله لكن إذا قلنا يقبله كما ذهب المصنف مع ذلك أنه يخصم قيمة الثوب من 1,000 من 1,000 نعم لو قال علي 1,000 درهمين إلا دينار دينار يعني 10 دراهم 99 إيه يقولنا هذا يخصم يخصم يقولنا يصح يقولنا لا يصح من جنسه من غير جنسه فلا يقبل يعني لا يقبل. عليه الكامل. طيب وقوله هو الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط الشرط كذلك يجوز التأخير ويجوز التقديم نعم تقديم مثل الشرط مثل إن كان وهذا أيضا قول الجمهور إيه يجوز هذا لا أشكال فيه إن جاءك زيد صحيح فأكرمه هذا آه متقدم أكرم زيد إن جاءك هذا متأخر لكن إذا تأخر نحويا الشرط دائما يتقدم إذا تأخر يقول حذف الجواب لذا لا تقول عليه أكرم زيد إن جاء يعني إن جاء فأكرمه هنا شرط إيش جواب محذوف عند البصرية لكن وصولي هنا إن الله تقدم الشر تتقدم الجواب يصح أي صح. طيب والمقيد بالصفة يحمل إطلاق المقيد هذا طويل طويل جدا أقتضي إن شاء الله